هل يستحب ترك الحفظ في رمضان للتفرغ للقراءة لتحصيل الثواب أم الأفضل زيادة الحفظ أم الموازنة؟ أقول اجعل ذلك موازنة، جزء حفظ وجزء للقراءة بالتدبر، لا تجعل كله حفظا ولا تترك الحفظ، ولكن اجعل لنفسك من الوردين. أنا أقترح أن يكون الذي يجعله المؤمن يعني الأخ لنفسه ما بين الختم كل أسبوع إلى شهر، هذا حسب أحوال مختلفة لأوقات كل أخ وظروف عمله، يعني كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن في كل شهر، وزاده حتى قال اقرأه في كل سبع، قال إني أتيق أفضل من ذلك في السبع، قال لا أفضل من ذلك. فإن استطعت أن تجعله كل 10 أيام فذلك خير كثير. والحفظ يمكن أن يكون للإخوة الذين يعني ليس لهم أعمال أو دراسات، يمكن أن يكون ربعا كل يوم.